كذلك ذكر الله تبارك وتعالى في إثر ذلك منته سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرض، وكان يظن قوم فرعون أنهم يعني هم المنتصرون في نهاية المطاف، فأخلف الله تبارك وتعالى ظنهم وحدسهم وجعل العاقبة لأهل الإيمان الذين كانوا مستضعفين في يوم من الأيام. وقال سبحانه وتعالى ذاكرا منته، قال ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم في الدنيا أن هداهم الله عز وجل وفقهم الهدى، هنا التوفيق إلى مرضاة الله وطاعة الله. ثم جعل الكتاب اللي هو التوراة ميراثا في بني إسرائيل، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم بصبرهم وثباتهم على الحق. هدى يعني حال كون هذا الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. قال تبارك وتعالى بعد ذلك للنبي فاصبر إن وعد الله حق، يعني تأسى لمن كان قبلك من رسل الله، وهذا موسى وهذا حاله مع قومه، فإذا أنت يا محمد حالك سيكون كحالهم، أنت وإن كنت مستضعف الآن في مكة والصورة كما علمنا أنها مكية، إلا أن الله تبارك وتعالى سيجعل العاقبة لك في نهاية المطاف. فاصبر إن وعد الله أي لك بالنصر والتمكين والعز والسؤدد، وكذلك بهلاك أعدائك، هذا حق، وعد الله عز وجل لك حق، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أي أمره الله هنا بتوجه إلى الغاية التي من أجلها خلق الله العباد، وهي يعني عبادته سبحانه وتعالى، ويعني استغفار من الذنب وتهذيب النفس وإصلاحها. وهذا هو كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه يعني الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أنهم ينبغي أن ينكثئوا على أنفسهم وأن لا ينشغلوا بأعداء الله وكيف سيهلكهم الله وما قالوا وما فعلوا، بل ينبغي أن يعني إذا اشتد بهم الألم والكرب أن يتوجهوا لله تبارك وتعالى ويحتسبوا ما يلقون في سبيله. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثم هون الله تبارك وتعالى من شأن المتكبرين المتجبرين، فقال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، يعني لا يمنع أهل الكفر الكفار عن الإيمان والإذعان إلا الكبر الذي في صدورهم أي في قلوبهم. والكبر ذكرنا أنه هنا التعالي عن الحق واحتقار أهل الإيمان والنظر بالاستصغار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وأن شأنه يعني عظمة وهو لا يستحق في نظرهم ذلك، وأن هذه الرسالة كان يستحقها من يرونه أنه يعني أعلى منزلة وأعلى شرف من النبي، فهذا من الكبر والتعالي، لأن هذا اتهام لاختيار الله تبارك وتعالى. والله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله قد اختار نبيه وهو أعلم بمن يصطفي ومن يختار سبحانه وتعالى. قال ما هم ببالغ، يعني لن يبلغوا يعني ما كبرهم الذي يضع في صدورهم بأنهم الذين سينتصرون وسيفرضون رأيهم وسيزيحون الإيمان من طريقهم. قال تبارك وتعالى ما هم ببالغ، يعني لن يبلغوا يعني أملهم ومنتهاهم وغطرستهم هذه فيكون عاقبة عليهم. ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، أي إلجأ إلى الله تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا ما يجادل فيه الكفار كفار مكة، وأنهم يجادلون يعني في الحق، يجادلون بالباطل ليدفعوا به الحق في قضية من يعني أكثر القضايا بيانا ووضوحا، وهي قضية إعادة الخلق مرة ثانية. فقد علمتم أن كفار مكة كانوا يؤمنون بالله خالق السماوات والأرض مدبر الكون خالقهم، يعتقدون بأن الذي خلقهم ويرزقهم ويصرف شؤونهم هو الله رب السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لكنهم مع ذلك كانوا يعتقدون بأن هذا الإله وإن كان هو الخالق إلا أنه لا يستطيع أو يعجز أن يعيد خلقه مرة ثانية إذا مات. فكانوا يعتقدون أنهم إذا ماتوا فهي موتة واحدة وأنه لا حياة بعد ذلك وأن الخالق لا يستطيع أن يفعلها. وكان جدالهم كله منصب مع النبي في هذه القضية بالذات، في قضية هل يستطيع الله أن يعيد الخلق من جديد مرة ثانية؟ فإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فقد كان استعظامهم، كانوا يستعظمون على الله تبارك وتعالى أن يعيد خلقهم مرة ثانية. وضرب الله تبارك وتعالى لهم الأمثال تلو الأمثال في هذه القضية بالذات، وأن هذا الأمر حي عليه سبحانه وتعالى. من هذه الأمثال التي ضربها الله قال لهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني دلل الله عز وجل أو استدل الرب تبارك وتعالى، برهن الله، أرسل الله البراهين على أنه يستطيع سبحانه وتعالى أن يعيده مرة ثانية بشتى البراهين. أول برهان، أولا أنه يستطيع أن يعيدهم، أن الذي بدأ الخلق يستطيع أن يعيده كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهو الذي بدأ الخلق، وكذلك إعادة هذا الخلق لا شك أنها هينة، لأن من بدأ الشيء يستطيع أن يعيده مرة ثانية كما قال أيضا في الآية الأخرى وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذه صورة. صورة ثانية هنا قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات والأرض التي تقرون بأن الله قد خلقها لا شك أنها من العظمة والإتقان والإبداع بحيث أنها أكبر من الناس. أين الإنسان المخلوق الضعيف بجوار السماوات هذه الأجرام العظيمة السارية في هذا الكون الفتيح؟ أين الإنسان من الشمس ومن القمر ومن النجوم ومن الكواكب ومن الجبال؟ ثم الإنسان شأنه شأن مخلوقات عديدة وحيوانات عديدة على سطح الأرض، شأنه شأنها وهي أكبر منه حجما وقوة، وبعضها يعني قد يكون في ذاته أعظم حيلة من الإنسان. فالله يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا قيس الأمر فلا شك أن الذي أبدع هذه السماوات العظيمة وأبدع هذه الأرض وأقامها على هذا النحو وأمسكها بهذه وهي بهذه الأجرام العظيمة أمسكها ونظمها وأتقن صنعها على هذا النحو يستطيع أن يخلق ما هو أقل من ذلك وهو خلق البشر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الدليل من باب أن من خلق الصغير أو الحقير أو من خلق العظيم يستطيع أن يخلق الحقير. فالذي يقدر على الشيء العظيم يستطيع أن يفعل ما هو أقل منه. فنقول هذا المهندس مثلا صنع هذا القصر، إذن يستطيع أن يصنع الفجرة وأن يصنع البيت الصغير. فالذي لم يعجز عن صناعة القصر العظيم والصرح الكبير يعجز عن أنه يصمم بويت صغير، فكذلك الإنسان بالنسبة لكون كبويت هذه السماوات والأرض كصرح عظيم. كذلك ضرب الله تبارك وتعالى لهذا من الأمثال الأخرى أن يعني ضرب الله صور من صور الحياة وهي صورة حياة الأرض كما قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهج. فضرب الله تبارك وتعالى مثل أن الذي أحيا الإنسان بهذا الشيء ما كان شيئا وإنما من نصفة من علقة وقدره على هذا النحو أخرجه بشر سوي، كذلك الأرض قال وترى الأرض هامدة أي من قلة المطر، بمعنى أنها خامدة يعني بعضها متماسك مع بعض، فإذا أنزلنا عليها الماء اللي هو ماء المطر اهتزت وربت، انتفخت قشرة الأرض ويعني تفككت التربة وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا حياة، هذه صورة من صور يعني الحياة، الذي يحيي موات الأرض كذلك يستطيع أن يحيي موات الأجساد سبحانه وتعالى. كذلك ضرب الله عز وجل مثل بأن الذي يخلق نفس واحدة يستطيع أن يخلق بقية الأنفس، كما قال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقد ضرب الله مثل بمن أحياهم على يد عيسى وكذلك على يد العزير، وأخبر سبحانه وتعالى بأن الذي أحيا الذي يستطيع أن يحيي هذه النفس الواحدة يستطيع أن يحيي كل الأنفس، لأن الشفرة واحدة، المفتاح واحد. هذه ناحية. الأمر الآخر بين الله تبارك وتعالى بأن كل أمر الخلق هين عليه، وأنه لا يتعب سبحانه وتعالى في الخلق، ما بيصنع يعني صناعة بيده، وإنما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا شك أن الله تبارك وتعالى يخلق بكن بالأمر، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني نأمره بالتكوين فيتكون هذا الشيء كما أمر الله تبارك وتعالى. كل هذه الأدلة يعني ضربها الله تبارك وتعالى لهؤلاء العرب المكذبين بالبعث المجادلين في آيات الله تبارك وتعالى بالباطل، لأن هذه عقدتهم، العقدة التي كانت عندهم إنه ما يستطيع الله أن يعيدنا مرة ثانية، ولو كانوا يؤمنوا بالبعث لا بعد ذلك خافوا منهم، يعني إذا آمنوا بالبعث علموا أن الرب قادر عليهم، سيحاسبهم سيسألهم، ولكن يعني عدم إيمانهم بالبعث هو الذي دفعهم إلى الاستكثار وإلى التكذيب وإلى التمادي في الباطل وإلى معاداة الرسول، كما قال سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فكانوا يقيسون الأمر بمقاييسهم الدنيوية، وإنهم ما دام هم عندهم القدرة وعندهم القهر وهم الغالبون إذن يستطيعوا أن يفعلوا بأهل الإيمان ما شاء، ثم إنه لا إذا ماتوا فلا يعني بعث مرة ثانية ليحاسبوا عليه، لكن لو آمنوا بالبعث لتغير يعني نظرتهم وإلى الأمور تغير كامل. لذلك كانت يعني آيات القرآن دائما تركز على هذه القضية بالذات، لأنها إذا انحلت هذه العقدة انحل ما سواها من عقد عنده. فمن جملة هذه الأدلة قول الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون هذا العلم لأنه لا عقل يفكرون به، وإنما كلمة قالها الأولون فهم يعني على آثارهم مهتدون. ثم قال جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ما يستوي بمعنى لا يستوي يعني الأعمى عن آيات الله تبارك وتعالى، وهذا مثل مضروب للكفار الذين عموا عن البعث وعن الإيمان بالله عز وجل، والبصير أهل البصر اللي هم أهل الإيمان الذين أبصروا طريق الله تبارك وتعالى وآمنوا بالله عز وجل، يعني لا يستوي هذا وهذا، يعني مآل يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمبصر عرف الحق وأبصره وسار في الطريق الصحيح، والأعمى أعمى. كذلك لا يستوون مآلا، يعني مآلهم عند الله لا يستوي، لأن هؤلاء إلى الجحيم وهؤلاء إلى جنة الله ورضوان الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء كذلك لا يستوون، يعني لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأول بدأ الله بالأعمى لأن ضرب مثل للكفار، وهم الذين في السياق، يعني السياق كله ينصب الآن الكلام على الكفار، فبدأ الله ب يعني بالأعمى، قال وما يستوي الأعمى والبصير، ثم بعد ذلك يعني جاء بقدم الذين آمنوا، وذلك لأن الأمر في الآخرة، في الآخرة ما يستوي أمر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، يعني لا يستوون كذلك عند الله تبارك وتعالى في ميزان الله عز وجل. الذين آمنوا يدخل فيه النبي وأهل الإيمان، والإيمان لا شك أنه تصديق و صحته أن يكون بالقلب ثم باللسان ثم بالعمل بمقتضى هذا الاعتقاد. عمل الصالحات، الصالحات جمع صالحة، يعني الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة يعني هي التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، ما يدخل في إطار المباح هذا من الصالحات، وكذلك ما يدخل في إطار الواجب والمندوب. يعني عملوا هذه الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة اللي هي شعب الإيمان، كما قال النبي الإيمان وضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعملوا هذه الأعمال من بر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وسائر هذه الأعمال، كل هذا يدخل في يعني الأعمال الصالحة. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستوون مع المسيء ولا المسيء، يعني أهل الإساءة، وسمي عملهم إساءة لأنها تسوءهم يوم القيامة، يعني هو عمل سيء لأنه يسوء صاحبه يعني يوم القيامة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تتذكرون يعني لا تتذكرون يعني أيها العباد إلا قليلا، أو يعني أن القليل هو من يتذكر من عباد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال جل وعلا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا خبر أكده الله تبارك وتعالى، يعني بعد أن ضرب المثل العقلي الذي يستطيع أن يفهمه كل عاقل أتى بالإخبار، والإخبار لا شك أنه دليل، لأن الإخبار من الصادق صدق، هذا من الأدلة. يعني الدليل إما أن يكون دليل عقلي، كما نقول مثلا يعني واحد واحد يساوي اثنين، هذا أصبحت عملية حسابية، وكما هنا الأمر يعني الذي يعمل العظيم ألا يعمل الحقير، هذه قضية عقلية يفهمها كل من له عقل يفهمها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذا دليل عقلي. ثم أتى الله تبارك وتعالى كذلك بالدليل الخبري أحسن، فقال إن الساعة لآتية، هذا خبر وخبر بدون دليل عقلي، لكن الخبر من الصادق صدق، فهو من الأدلة عند صاحب العقل كذلك يعلم لأنه إذا أخبرك الصادق لا بد أن تصدق هذا، وإلا كان هذا منافي للعقل. فلو جاء إنسان صادق لا يعني دخيلة في نفسه ومحب للخير ولا يعني مصلحة له من من من من هذا الخبر، لا يجب أن تصدقه، كما قال مؤمن آل ياسين قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال لهم ليش من اتبعوا؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني ناس يخبرون بأخبار عظيمة بأن الله تبارك وتعالى قد بعثهم وأن هناك يوم قيامة وأن هناك بعث وأن هناك كذا، ناس ما لهم غرض عندنا، ما هو جايين علشان يبيعون كلام ويأخذوا من وراه، ما لا نفع لهم، فلماذا لا نصدقهم؟ ولذلك كان حال الرسل على هذا النحو، حال الرسل كانوا مجردين من الغرض، ما لهم غرض. يعني النبي لما جاء لأهل مكة كان له غرض، يعني كان هذا له غرض عند أهل مكة، قال هذه الأمر علشان يملكوه، عشان يجمع أموالهم، علشان يزوجوا بناتهم مثلا، ما له غرض. رجل يأتيهم بدعوة قل لهم أنا رسول الله إليكم، لا أجي منكم مال، لا أبي منكم ملك، لا أبي منكم جاه، ما أسألكم شيء، لا غرض لي إلا أني فقط أنا ناصح لكم وأنا محب لكم الخير. فلا شك أن كل ذي عقل سليم يعلم أن المخبر إذا كان خبره خالي من الغرض لا هدف له، لا شك أن هذا يعني من أدلة الصدق، وبالتالي المكذب لصادق إنسان سفيه من السفه. لذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن الكافر سفيه، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه، فالسفيه هو الذي لا يفعلها. فالشاهد أن قول الله عز وجل إن الساعة لآتية لا ريب فيها خبر، ربنا يقول إن تأكيد الساعة يوم القيامة، وسميت بالساعة لأن لها وقت محدد، لآتية يعني والله لآتية يعني أنها قادمة، لا ريب فيها لا شك في ذلك. ثم قال ولكن أكثر الناس لا يؤمن. يعني مع هذا الخبر المؤكد الذي يقوله طبعا هذا جاء على لسان النبي والنبي ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، هذا كتاب الله وهذا كلام الله عز وجل والله لا أصدق منه ومن أصدق من الله حديثا، والنبي رسول مبلغ صادق لم يجرب عليه كذبة قبل الرسالة، وبالتالي يستحيل أن يكذب على الله تبارك وتعالى، ثم إنه يعني بريء من الغرض، لا هدف عنده إلا الخير للناس ونفع الناس. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا يعني ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعده. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس معظمهم لا يؤمنون يعني بالساعة ولا يؤمنون بالرسل، هذا واضح معروف كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول له يقال له أخرج من ذريتك من كل 1999 هذا بعث النار، فيبقى واحد من 1000 إلى الجنة. ولذلك صلى الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذلك في الصحيحين قال النبي عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. فالأنبياء جاءوا وكل نبي لم يأتي معه إلا القليل، وقال الله في نوح وما آمن معه إلا قليل ممن كان يسكن الأرض كلها. فلنجد أن الرسل دائما أتباعهم إنما كان أتباعهم قلة، وأما الكثرة الكافرة يعني للأسف سفيهة لا عقل لها ولا لطف لها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الحديث إلى أهل الإيمان الذين كانوا في ذلك الوقت قلة كما ذكرنا كثيرا، قلة مستضعفة في مكة، فقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم هنا يعني أعاد الأمر بهذه الصورة وذكر يعني اسم الرب سبحانه وتعالى لمعاني. أول شيء أن الذي قال هذا الكلام هو ربكم، معنى أنه سيدكم وخالقكم ومربيكم، وهذا فيه معنى التعطف، يعني معنى التعطف أنه مدام أنه هو ربي معنى أنه خالقي ومدبر شؤوني وأمري، فإذا لا يأمرني إلا يعني بما هو خير لي. وذلك إن هذا الأمر الذي يحث الله تبارك وتعالى عليه هنا وهو دعاؤه سبحانه وتعالى أمر عظيم، هو الغاية من الخلق والعبادة وهو دعاء الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو الطلب، يعني اطلبوا مني. وقيل ما ندعوني هنا دعاء بمعنى العبادة، اعبدوني أستجب لكم، يعني إذا عبدتموني وسرتم في طاعتي استجبت لكم، بمعنى يعني يسرت أموركم وسهلت أحوالكم. فالمعنى الأول ادعوني يعني اطلبوا مني، أستجب الاستجابة، وقد بين النبي معنى الاستجابة هنا إجابة الله للدعاء، وأنها يعني بصور متعددة، إما أن يستجاب طلب بمعنى أن يعجل الإنسان ما طلبه في أمر من أمور الدنيا، وإما أن يدخر له من الخير مثلها في الجنة يعني في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الضر سواء كان من ضر في الدنيا أو في الآخرة مثله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى 3، إما أن يعجل له دعوته يدعى شيء في الدنيا فيعجل له، وإما أن يدخر له من الخير مثله، وإما أن يدفع عنه من الضر مثله. فبالتالي الدعاء مستجاب على كل حال. وهنا يقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب، بالجزم، لأن هذا الفعل فعل المضارع هنا مجزوم لأنه في مضمن معنى الشرط بمعنى إن تدعوني أستجب، فهذا مجزوم في جواب الأمر ادعوني أستجب لأن المعنى إن تدعوني أستجب، فكأن هذا أمر مشروط، يعني ما مسلم ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى من هذه الشروط بين النبي يعني في الحديث أنه ما يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم، ما يدعو به شر، ما يدعو على نفسه وعلى ولده، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجل هذا، لأنه لو عجل يعني للناس هذا كان يصير ضرر على المسلم، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى ألا يعني يعجل المؤمن حين يدعو على نفسه يدعو على ولده، ولذلك قال النبي لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، يعني قد توافقون ساعة يعني لا يسأل مؤمن ربه دعوة إلا استجاب له، قد يكون في وقت من أوقات الإجابة إلا أي دعوة يقبلها الله تبارك وتعالى، فنهى النبي أن يدعو الإنسان نفسه بالشر. كذلك من يعني استجابة كذلك من الإنسان ما يتعجل ما يترك الدعاء، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، كما قال النبي يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلن يستجب لي، فهذا خطأ فيترك الدعاء، المسلم لا يجوز أن يترك الدعاء لأن دعاءه مستجاب بكل حال، إما أن يعجل له الدعاء في الدنيا وإما أن يؤجل له يعني ما يماثل هذه الدعوة التي دعا بها في الآخر دفعا للضر أو جلبا لخير منه يعني في الآخر. كذلك يعني من أدب الدعاء أيضا يعني مما يؤدي للاستجابة أن يكون هناك يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ويثني عليه ولم يصلي على النبي فقال لقد تعجل هذا، فلو أنه حمد الله وأثنى عليه ثم صلى عليه لكان قمن أن يستجاب له، يعني كان هذا أجدر بالإجابة، فيكون الإنسان جدير بالإجابة إذا تأدب في الدعوة مع الله تبارك وتعالى بمعنى أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه أو بالختام بالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الدعاء اللي هو الطلب من الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه الدعوة موافقة للمواصفات والشروط شروط الإجابة ومنتفي عنها موانع الموانع، بمعنى المانع مثلا من موانع الاستجابة أن الإنسان يكون يعني مقيم على المعصية وخاصة أكل الحرام، كما ذكر النبي الرجل يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، فإذا كان مقيم على الحرام أو في معصية أو دعا بإثم أو دعا بقطيعة رحم أو استعجل فمثل هذا طبعا هذه موانع تمنع من الإجابة، لكن على كل حال المؤمن المتأدب مع الله الذي يدعو بمواصفات الدعاء المشروع لا شك أن دعوته مستجابة بكل حال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا كما ذكرنا تحبيب، الله يحبب ويبين للمؤمنين أن أنا قريب لكم وأنا ربكم وأن تدعوني بما تشاءوا وأنا أعطي، ثم الدعوة هنا مفتوحة يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى أنت لما تسأل تسأل العظيم الواسع الكريم الذي يحب أن يسأل ويعطي، مو ما سألت وفوق ما سأل، كما يقول لآخر رجل يدخل الجنة يقول تمنى فيتمنى، يقول له تمنى فيتمنى ويذكر إيش رأيك في الشيء الفلاني في القصور في كذا في الدور في الحور في كذا، يذكر إيه يتمنى يتمنى وبعد ما تنقطع أمانيه يقول له خلاص يعني انتهى كل ما تريد حصل، يعني يقول لك هذا ومثله ما لك هذا وعشرة أمثاله، يقول له هذا الذي تمنيت وعشر أمثال كذلك. فالشاهد أن الرب لا حد لعظمته سبحانه وتعالى ولا حد لعطائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يد الله ملأ مملوء سحاء، السح كثرة العطاء، كثرة العطاء الليل والنهار، يعني أن الله يعطي ليلا ونهارا. ثم قال: ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني هل رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لو إنسان حسب الأرض الآن بتطلع كم طن من القمح ومن الغلال ومن المحاصيل ومن الخضروات ومن الفواكه، وكم ينتج من الحيوان من الإبل ومن البقر ومن الغنم ملايين، وكم يستزرع من الأسماك، وكم يأكل الناس، وكم يشرب، وكم وكم وكم. لو احنا حسبنا مثلا ما نأكله في سنة نجد ملء المسجد هذا، أسرة واحدة تأكل ملء المسجد هذا، كم خيش عيش وكم كذا وكم عجل وكم خروف وكم كذا لأسرة واحدة، فكيف هالأسر وهالملايين؟ فالرسول يقول: وهذا في الوقت في سنة واحدة، لكن كيف في منذ خلق السماء والأرض؟ فيقول النبي: ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ما في يمينه، ما أنقصت ما عند الله عز وجل، كل هذا الذي أعطاه الله عز وجل وأنفقه الله تبارك وتعالى ورزق به عباده ما نقصت من عنده شيء، ما نقصت من عنده شيء، ما نقصت شيء. كما جاء أيضا في الحديث الآخر حديث البراء بن عازب قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، كل ما خلق الله الأولين والآخرين والإنس والجن وقفوا في صعيد واحد كلهم على أرض واحدة، وسألني كل مسألته، كل واحد سأل الله اللي يبيه اللي يتمناه قديش يتمنى، فأعطيته إياها، قلت له خذ اللي تمنيته خذه، شوف البشر كلهم. قال: فإنها لا تنقص من مما عندي شيئا، إلا كما يعني ينقص البحر أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلينظر بما يرجع. إذا جبنا إبرة مخيط وأدخلناه في البحر وطلعناه، كم يطلع؟ يطلع بإيش؟ يطلع بشيء؟ يأخذ مي معه المخيط، ما يصدق عليه شيء، يأخذ بلل، بلل بسيط. إذا كان هذا البلل الذي على الإبرة إذا خرجت من البحر أنقصته تنقصه يصير فيه جزر للبحر، فكذلك إذا كانت هذه تنقص من البحر فما يعطيه الله عز وجل لكل خلقه جميعا الذين وقفوا في صعيد واحد ما تنقص ما عند الله تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياها لم ينقص مما عندي شيئا، إلا كما ينقص البحر، ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلينظر بما يرجع. فالله تبارك وتعالى هو واسع المن واسع العطاء، ولا يتضرم ويتألم، تعالى الله عن ذلك بكثرة الطلب وكثرة الدعاء وكثرة ما يتبرى منها، بل الله تبارك وتعالى يحبها، يحب العبد الملحاح في الدعاء الذي يسأل ويسأل ويسأل، طالما يسأل يعطي، وكل ما يسأل يصير محبوب عند الله تبارك وتعالى وذو حظوة عند الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، وتلا النبي صلى الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وذلك أن الدعاء يظهر فقر العبد وغنى الرب، لأن اللي بيطلب معناه أنه إيه؟ محتاج. هل يطلب إلا المحتاج؟ اللي يمد يديه كذا مد السائل، والسائل الفقير ما بيمد يده، فأنت إذا مددت كلتا يديك أول هذا حالك يدل على أي شيء؟ على أنك فقير بدك. ثم معنى ذلك أنك تؤمن بأن هناك غني هو الرب، ثم تؤمن بأنه يعطي، ثم تؤمن بأنه سامعك، لأنك لو كنت تعتقد أنه ما يسمعك مش حقك تدعيه، فإذا تؤمن هنا بسمع الله وأنه يبصرك وأنه قادر على العطاء. شوف كم صفة الآن أثبتنا، أثبتنا صفات كثيرة بمجرد أنت ما تمد يديك أثبتت صفات عظيمة، إنك عبد، إنك ذليل، إنك فقير، إنك محتاج، إنك تدعو رب غني يسمعك يبصرك يستطيع أن يلبي حاجتك، هذا كل هذه. فلذلك الدعاء لا شك أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء في حقيقته هو إظهار لفطر يعني العبد ولغنى الرب سبحانه وتعالى ولسمعه وبصره، وأنه الإله القادر على العطاء سبحانه وتعالى والقادر على المن. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يمتنعون عن عبادة الله، عن دعاء الله عز وجل، وبالتالي دعاء الله هو العبادة، يعني تكبرا وتعاليا وظنا أنهم يعني في غنى عن الله. فذلك أن الكافر لما يشوف نفسه يعني في سعة من الرزق وفي صحة من البدن وفي كثرة من الأولاد وفي منعة من القوم، لكن ايش محتاج الله؟ من يحتاج ايش حق يدعو؟ يستغني، يظن انه بهذا مستغنى عن الله، كما قال جل وعلا كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، يعني اذا رأى نفسه انه استغنى. والحال ان هذا البطر اللي هو عنده رزق سعى من الرزق وكثرة من الاولاد ومنعه، هو في الحقيقة مستغنى عن الله، اولا لأن هذا الذي به النعم التي هو يعني يغوص فيها ويتقلب فيها هي نعم الله، ثم إن الله قادر على سلبه إياها، وإذا سلبها أصبح دي. إذا سلب الصحة وقدر الله عز وجل أن لا ترد إليه ما حد يستطيع أن يردها إليه، وإذا سلب المال ممكن يسلب المال وربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه إنما حد ينفع بنافعة فلا ينتفع، ممكن يسلب الولد، ممكن يسلب ما فيه الملك، فلا شك أن الله قادر، كما قال الله في قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرم. فأنت فقير، كل إنسان مهما كان في عرض من المال أو من الصحة، هذه أعراض، هذه ليست ثابتة، إنما هي تأتي وتزول، يعني المال عرض زائف. فأقول مهما كان الإنسان في عرض فمهما لا يمكن أن يستغني عن الله تبارك وتعالى، أولا لأن الله هو المعطي له وهو الذي يستطيع أن يجعلها تستمر وهو القادر على سلبها سبحانه وتعالى منه. فلذلك الله يقول يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله هو الغني بذاته عن كل خلقه، الله ما يحتاج من خلقه يا شيء، لا يحتاج من ملائكة ولا من جن ولا من إنس أن يرزقوه أن يطعموه أن يعينوه أن يساعدوه، لا، الله هو غني بذاته، وكل عبد وكل مخلوق فقير إلى هذا الرب سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى وجه الخطاب بعد هذا إلى أهل الإيمان، فقال لهم وقال ربكم، من اللي قال؟ مش مقل وقال الله، لا قال ربكم، فذا نسب نفسه إلى يعني أضاف يعني العباد إلى نفسه، ربكم فأضاف العباد إلى نفسه هنا إنه أنا ربك تعال يعني ادعوني، فأنا ماني غريب، يعني مثل ما تقول ماني غريب عنك، أنا الذي خلقتك، أنا الذي أرزقك، أنا الذي أنشأتك، أنا ربك الذي يعني خلقك. وقال ربكم ادعوني، لأن الله يحب هذا سبحانه وتعالى، فالعباد والمخالق لأنهم فقراء يتبرموا، لو أنت كل يوم تدق على باب واحد وتقول له أعطيني كذا سوي لي كذا وأعمل لي سوي لي كذا وسوي لي كذا، بعدين شو يسوي؟ يسك باب، طيب ما يعرف أنه جاي خلاص شيل فيشك التليفون ويسكله ويقول له مش موجود وكذا وصرفوه وتنتهي المسألة. فالملحح إذا ألححت على العبد خلاص تبرم بك لأنه فقير ضعيف، أما الرب لا، لو كل يوم تدق دق الباب وتطلب في السجود وتطلب في الركوع وانت طالع تطلب وانت داخل البيت تطلب وانت رايح تطلب وكذا وكذا، لا يتبرم سبحانه وتعالى ولا يمل من كثرة العطاء، بل يحب هذا سبحانه وتعالى. فالله غير الخلق سبحانه وتعالى. قريبة لا شك سيدخلون، ثم هذا أمر قريب، جهنم يعني النار التي عدها الله تبارك وتعالى الكفار. وقيل أن جهنم هذا اسم عربي من وقال بئر جهنم يعني بعيد القعر، فجهنم لأنها عميقة، وكما جاء في الحديث أن الصحابة سمعوا رضة خضة يعني ضربة، فأخبرهم النبي قال إن هذا يعني حجر ألقي من شفير جهنم فمن كذا وكذا، فوصل قاعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن رجل تكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة يلقى في جهنم من الشفة من الحافة، يبعد 70 سنة في سقوط ما يصل إلى قاع لها عياذا بالله. فلعل اسم جهنم من هذا، من أنها بعيدة القعر عياذا بالله. سيدخلون جهنم داخرين يعني أذلة خاضعين، يدخلون بحال من الذل، وذلك أنهم يدخلون بصور الإذلال، إما سحبا على وجوههم كما قال تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، وإما أخذا من نواصيهم، وإما جرا من أقدامهم كما قال تبارك وتعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ يعني الكافر بالناصية يعني يشد من شعره ويلقى في جهنم، أو يسحب من قدمه ويلقى في جهنم عياذا بالله، كل هذا من الذل، أو يدز دع كما قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع اللي هو الدفع بشدة يعني يدفعون دفعا إلى النار عياذا بالله. فسيدخلون جهنم داخرين يعني أذلة صاغرين بكل معاني الإذلال، إما جرا بالسلاسل، وإما سحبا بالأقدام، أو جرا بالنواصي، أو دفعا يعني إلى الأمام، وكلها من صور الإذلال عياذا بالله. ثم بعد ذلك شرع الله تبارك وتعالى مرة ثانية يبين آياته في الخلق سبحانه وتعالى، هذه آيات في الخبر يعني آياته سبحانه وتعالى في الخلق ليطلع الناس على أسرار وعظمة خلقه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله يعني الرب العظيم الذي يدعوكم إلى عبادته وطاعته سبحانه وتعالى، والله اسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الأعظم الذي يذكر ثم تذكر جميع الصفات والأسماء بعد ذلك تابع له. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جاء بآية قريبة، آية قريبة يعيشها الإنسان في كل يوم في 24 ساعة يعيشها مرة، جعل هنا بمعنى خلق، وتأتي جعل في القرآن بمعنى خلق مثل هنا وجعل الظلمات والنور الذي جعل لكم الليل، وتأتي جعل في القرآن بمعنى اعتقد كما قال سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم إناثا يعني اعتقدوا أنهم إناث، هذه أيضا تأتي جعل دي بمعنى اعتقد، وتأتي جعل كذلك بمعنى طير، بمعنى طير بمعنى حول كما نقول مثلا جعل خباز الدقيقة خبزا، وأتت آيات القرآن بمعنى بهذا المعنى كذلك. الله الذي جعل لكم الليل يعني خلق لكم الليل هنا لتسكنوا فيه، من السكون اللي هو بمقتضاه الراحة والنوم وراحة الجسم، وهذا أمر لا شك أن كل يعني ذي عقل يعلم أنه في أمس الحاجة إليه، لأن الإنسان لو كان في نهار دائم وفي شغل مستمر وإزعاج مستمر تتحطم قواه وتنهار، وإنما يحتاج الإنسان دائما إلى فترة للنشاط والعمل ثم فترة للراحة والسكون. فالله جعل الليل فترة لهذا، وملابسة الليل طبعا الظلام، لأن الظلام يساعد عليه على السكون والهدوء، والبرودة لأن البرودة كذلك تساعد على الراحة والنوم. فوضع الله هذه المواصفات، السكون والظلمة والهدوء، حتى يكون مناسب لها. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني جعل لكم الليل مظلما باردا ساكنا ليناسب يعني الراحة، والنهار مبصرا، وجعل النهار مبصر، وذلك لأن يعني جعل الشمس هذه الوهاجة لتدفع الحرارة فيه، يحتاجها الإنسان للنشاط، والضوء يحتاج الإنسان ليبصر عمله. إن الله لذو فضل على الناس، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، أي من تفضله ومن عطائه سبحانه وتعالى على الناس، على كافة الناس مؤمنهم وكافرهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني من الذي يمكن، لو إحنا فقدنا هذا، من الذي يمكن أن يجعل لنا ليل أو يجعل لنا نهار؟ ثم لو أن الله تبارك وتعالى غير النظام فجعل ليل مستمر أو نهار دائم، من يمكن يغير لنا النظام ثاني حتى يكون ليل ويوم؟ كما قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا يعني مستمر دائما، يعني الأمر السرمد أو هو جاي من يعني السرد، الأمر المسرود اللي هو الذي على وثيقة واحدة. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، من رحمة الله عز وجل جعل لكم الليل والنهار، مناسب للإنسان تماما. قال: لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، ولعلكم تشكرون، يعني ولعلكم إذا أبصرتم هذه الآية تشكروا الله تبارك وتعالى، وتعلموا أن هذا من فعل الله المناسب لطبيعتكم ولخلقكم. كما قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا للشمس وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يعني يخلف بعضهم بعض، ليل ولا نهار، لمن أراد أن يتذكر قدرة الله وعظمته ورفقه ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، أو أراد شكوره، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره، الذي يريد الشكور شكر الله عز وجل على هذه النعمة، هذا هو يشوف آيات الله عز وجل في الكون، وكيف إن الله عز وجل خلق لنا نهار علشان نشتغل فيه ونعمل فيه ونبصر فيه ونروح معايشنا وشكرنا، وليل علشان نستريح فيه. لكن من ينسب الليل والنهار إلى الله؟ نظن أنه هذا كذا، هذه كون بهذا الشكل وإحنا جايين فيه وماشي. فهل هناك إلا القليل النادر من الناس من إذا أصبح الصباح يشكر الله على نعمة الصباح، وإذا أمسى المساء يشكر الله على نعمة المساء؟ قليل، والباقي هاي، والباقي حمير ماشيين، ليل ماشي، نهار ماشي، في الليل بس يدور على سهرته وين حيسهر الليلة، وين حيعمل، وين حيتمثل، والنهار وين حيسير، وين حيشوف. لكن يفكر من الذي جعل له الليل ومن الذي جعل له النهار، وهذا الخالق الذي رتب الكون على هذا النحو، ليش رتبه، ليش عمله، ليش سواه، وإيش أنا واجبي نحو هذا الخالق لليل والنهار؟ ما هذه ما داخلة في مجال التذكر والاتعاظ والاعتبار وشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وذلك لأنهم عميان لا يبصرون آيات الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون نعم الله جل وعلا. نقف عند هذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.